ابتدأ الانتقال إلى المنازل الجديدة في شارع ريوميونغ المبني بضخامة وفخامة كفردوس لعصر حزب العمل. انتقل المدرسون والباحثون في جامعة كيم إل سونغ والسكان الذين كانوا مبعدين إلى المنازل الجديدة أولا قبل الآخرين يوم 17 من هذا الشهر. اتجهت السيارات المليئة بأغراض البيت بالتتالي إلى ناطعة السحاب ذات 70 طابقا. هنأ الطلبة الشباب المدرسين بانتقالهم إلى المنازل الجديدة. عرب المدرسون والباحثون الذين ينتقلون إلى المنازل الجديدة المتزودة بكافة ظروف الحياتية عن الشكر الجزيل للقائد العولة المحترم كيم جونغ أون. ولم يكبح السكان أيضا جماح التأثر والانفعال من عناية الأب العظيم الذي أعطاهم المنازل الفاخرة.